إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة أيها الأحبة نتحدث عن معنى ما ذكرنا في الليلة الماضية مما يقال من الذكر إذا أراد الخروج من المنزل. يقول بسم الله: توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعندها إذا قال ذلك يقال له هديت وكفيت ووقيت. ويقول ثلاثة أشياء كما قد سمعتم: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ثلاثة جمل ويجاب بثلاث: كفيت وهديت ووقيت. من الذي يقول له ذلك؟ قد يكون القائل ملك من الملائكة، وقد جاء ذلك في إحدى الروايات أو في بعض شواهده، ولكن ذلك لا يصح من جهة الإسناد، أعني ذلك الشاهد. وبعض أهل العلم يقولون ويحتمل أن يكون القائل هو الله تبارك وتعالى يقول لعبده هديت وكفيت ووقيت. هديت بالبناء للمجهول، من الذي يهديه؟ هو الله جل جلاله. هديت إلى ماذا؟ هديت إلى الكلام الحق الذي يقال في هذا المقام، هديت إلى طريق الحق والصواب بسبب ذكرك لربك تبارك وتعالى عند الخروج واستعانتك به على سلوك ما أنت بصدد سلوكه أو القيام به. ومن حصلت له الهداية والكفاية ووقي فلا تسأل عن حاله، من يهده الله فلا مضل له. هديت، إذن هذه الهداية يدخل فيها الهداية التوفيقية، بمعنى أنه وفق إلى ما ينبغي أن يقال في هذا المقام، إذ إن الكثيرين يعلمون ذلك ولكنهم لا يوفقون لقوله، ينسى، يكسل، يهمل، يغفل. فما كل من عرف وحفظ قام بذلك وقاله عند خروجه. فهذه هداية توفيق. ووقيت يوقى من ماذا؟ وقيت يعني حفظت، أن يكون بينه وبين ما يتخوفه من الشرور والآفات وقاية، فيحفظ من شرور الإنس ومن شرور الجن والشياطين ومن شرور غيرهم مما قد يصل إليه منه الضرر بإذن الله تبارك وتعالى، كالهوام، دواب، سباع، إلى غير ذلك من الأشياء التي يتخوفها الإنسان أو قد يناله الضرر بسببها. قد يكون هذا الضرر من هذه المركبة التي يركبها، قد يعدو عليه من يؤذيه، قد يصيبه مكروه في طريقه، في سيارته، في سيره، في ولو كان يسير في طريقه الصحيح، فقد يأتي من يبتلى به وتكون نفسه في ذلك. وهنا يقال له هديت ووقيت، فهذا سبيل الوقاية. وما أحوج العبد إلى الوقاية والحفظ، أن يكون في كنف الله تبارك وتعالى. وكذلك الكفاية، يقال له كفيت. كفيت من ماذا؟ من كل ما أهمك من أمور الدنيا والآخرة، كفيت، فيكون العبد مكفيا. والإنسان جل الهم بسبب أمور يتوقعها ويتحسبها، يقلق ماذا سيكون في المستقبل، ماذا سيكون لأولادي، ماذا سيكون لي، ماذا سيكون في الغد، فإن الله تبارك وتعالى يكفيه ذلك، فيخرجه مطمئن، مستريح، واثق بكفاية الله عز وجل وهدايته ووقايته له. فهذا لا شك أنه نتيجة عظيمة مرتبة على هذا الذكر اليسير. ثم لاحظوا هذه الجمل الثلاث التي يقولها العبد في هذا الذكر: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. النتائج انظروا إلى ترتيبها، النتائج ما هي؟ يقال له هديت ووقيت وكفيت. بعض أهل العلم يقولون هذا لف ونشر مرتب، بمعنى أن هذه الجمل الثلاث: بسم الله، وتوكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، النتائج الثلاث هديت ووقيت وكفيت كل واحدة تتعلق بجملة من الجمل الثلاث على نفس الترتيب: الأولى للأولى، والثانية للثانية، والثالثة للثالثة. هذا يسمى لف ونشر. ما معنى لف ونشر؟ اللف بمعنى أنك تضم هذه الأشياء جميعا، يعني هذه الجمل الثلاث الآن تذكر ذلك جملة، يعني تذكر ذلك تباعا ثم تذكر النتائج بعده، تؤجل النتائج، هذا اسمه النشر. فتجعل هذه النتائج مترتبة على الأمور التي أجملتها سابقا من غير أن تقطع ذلك بحكم كل واحدة. يعني إذا قال مثلا بسم الله يقال له هديت، وإذا قال توكلت على الله يقال له وقيت، وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت. فإذا جاء بها على نسق متتابعة هذا يقال له لف، جمعها فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ضم بعضها إلى بعض، فجاءت النتائج بعدها مرتبة بحسب ترتيب الجمل الثلاث الأولى، فتكون النتيجة الأولى هديت للجملة الأولى وهي قوله بسم الله، والجملة الثانية وقيت للجملة الثانية توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله تكون لها كفيت. فهذه هذا يقال له لف ونشر. فالعبد إذا استعان بالله وباسمه، بسم الله أخرج، قلنا إن الباء للاستعانة فإن الله يهديه، استعان بربه تبارك وتعالى على مطلوبه ومراده فالله يهديه، قال له هديت ويرشده ويعينه في أموره الدينية والدنيوية. فإذا فوض أمره إلى الله وتوكل عليه قال توكلت على الله كفاه، فالله من توكل عليه كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فانظر الآن هذه الجمل الثلاث، قال له هديت وكفيت ووقيت، فالذي يتوكل تكون له الكفاية، والذي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله تكون له الوقاية، لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله تبارك وتعالى. فهذا الذي يقال له هديت وكفيت ووقيت، بعض أهل العلم يربط هذه الجمل الثلاث والنتائج الثلاث بالجمل الثلاث الأولى، فيقيه الله عز وجل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يقيه شر الأشرار من شياطين الإنس والجن وغير ذلك. قال فيتنحى عنه الشيطان، الآن هذا الذي حصلت له الهداية والكفاية والوقاية، الشيطان لا يجد سبيلا إليه فيتنحى عنه الشيطان. يتنحى، هذا يدل على أن الشيطان يطمع في العبد إذا خرج من بيته من أجل أن يوقعه في منكر، أن يوقعه في عدوان على الناس، يغريه بأذاهم، فهنا إذا رأى منه ذلك تنحى، لا سبيل له عليه، يبتعد الشيطان عن هذا الذي قال هذا الذكر من كان هذا شأنه، فلا سبيل للشيطان عليه. لماذا؟ لأنه صار في منعة وحصن وحرز يحتمي به من الشيطان. فيقول شيطان آخر، أن هؤلاء الشياطين يسمعون ويراقبون العبد حينما يخرج من بيته، هذه أمور لولا أن الوحي أخبرنا بها وإلا فلا علم لنا بذلك ولا دراية. فيأتي شيطان ويقول للآخر. كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ هذا الشيطان سمعه فيقول للشيطان الذي أراد إغواءه، لربما يكون هو الموكل به، ولربما يكون هذا الشيطان الذي يتنحى عنه وييأس منه يكون هو إبليس مثلا، وقد يكون هذا الشيطان ممن قابله وواجهه أول ما خرج فأراد هم به، أراد إغواءه، فلما قال ذلك تنحى عنه. فيأتي شيطان آخر ويقول له هذا الكلام: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني هذا لا سبيل إليه. لماذا يقول له هذا الكلام؟ يقول له لربما تسلية لهذا الشيطان الذي يأس تنحى، وجبرا لخاطره يقول هذا، أو قطعا للطمع به فيقول هذا قد قال هذا وصار في حصن وحرز ومنعه، كيف لك به؟ تريد إغواءه؟ لا سبيل لك عليه. فهذا كله يدل على أهمية هذا الذكر، ولربما كان هذا الشيطان يقول لصاحبه كيف لك برجل من باب التعجب من حاله وامتناع وسوسة الشيطان عليه. هذا أمر يسير ويحصل به هذا الاحتراز والحفظ والهداية والكلاءة والوكاء والكلاءة والكفاية والوقاية، هدي وكفي ووقي من الشياطين ومن الشرور، لكن الشياطين تدخل في ذلك دخولا أوليا، أعني كيدها ووسوستها وما تلقيه من الخواطر، لأنه مذكور في هذا الحديث. وقد يقول قائل: كيف عرف هذا الشيطان القائل أنه كفي ووقي وهدي؟ يمكن أن يكون ذلك بالممارسة، أو بأنهم تلقوا ذلك وعرفوه بطريق سمعوه، إما أنهم سمعوه مما جاء في النصوص، أو أن ذلك كان مما استرقوا فيه السمع. المهم أن هذا من الأمور المستقرة عندهم يعرفونها، أو لما رأوا مما يحصل له من الكفاية والهداية والوقاية. الآن هذا القدر جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه، ومن حديث أبي قتادة السلمي، وجاء أيضا عن عون بن عبد الله بن عتبة مرسلا دون قوله فيتنحى عنه الشيطان، يعني يقال له هديت وكفيت ووقيت. هذا جاء بحديث أنس، قلنا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني وأعله بعض أهل العلم كالبخاري رحمه الله، لكن الزيادة الآتية وهي قوله: اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي، هذا جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهو حديث الباب، ومن حديث بريدة ابن الحصيب رضي الله تعالى عن الجميع. إذن هذه الزيادة أيضا ثابتة، أنه يقول إضافة إلى ما سبق: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أعوذ بك، يستعيذ بالله، بمعنى أنه يلتجئ إليه ويعتصم به مما يخافه ويحاذره. أعوذ بالله، ألتجئ وأعتصم بالله تبارك وتعالى مما أتخوفه. وتلاحظون في مثل هذه الجمل: أعوذ بالله، أو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، اللهم، يا الله، إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فهنا يتعوذ بالله من الضلال الذي هو ضد الهداية، وحينما يسأل ربه تبارك وتعالى، أو حينما يستعيذ بالله من الضلال أن يضل أو يضل، فإن ذلك يتضمن طلب التوفيق للهداية. يستعيذ بالله أن يضل، أن أضل يعني في نفسي، يعني بأن أفعل ما من شأنه الإضلال، أو أن يفضي بي إلى الضلال، أن يصدر مني ما يفضي إلى الضلال من قول أو فعل. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أرتكب من القبائح ما يجنح بي عن سبيل الهداية، أو أضل، يعني أن يصدر ذلك من غيري فيحصل لي الضلال بسبب كلمة أسمعها أو مشهد يغري بالمنكر أو الفاحشة والانحراف، أو أضل. فإن الإنسان قد يحصل الإضلال له من غيره، من شياطين الإنس وشياطين الجن، فهو يستعيذ بالله من هذا ومن هذا ليبقى مسددا ملازما للصراط المستقيم. أن أضل، اللهم أني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أزل من الزلة التي هي العثرة، وذلك بأن يحصل للإنسان اضطراب في سيره وخلل ومجانبة للحق وطريق الاستقامة. قل زلت قدمه، وهذا طريق مزلة، يعني تزل عليه الأقدام ولا تثبت. بعض أهل العلم فسر هذا أن أزل يعني أن يقع في الخطأ، أن يقع في المخالفة وهو لا يشعر، هذه الزلة، فيكون الضلال على علم وقصد، والزلل يكون دون ذلك، ولكن لا دليل على هذا القيد. أن أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم. أزل يعني أن يزلني غيري، أن يوقعني غيري في الزلل. أو أظلم أو أظلم، لا بأس، أتوقف عند هذا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.